الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أماني جمع أمنية، ولها ثلاثة معان: ما تتمناه النفس، والتلاوة، والكذب. وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به. لاحظ الآن الاستعمالات وكيف ترجع إلى هذا المعنى. يقولون: منى له الماني، يعني قدر له المقدر. المنى القدر، يقال لماء الإنسان مني، يعني باعتبار أنه يقدر منه خلقته، تقدر منه خلقته. المنية الموت، لأنها مقدرة على الجميع. تمني الإنسان يتمنى، هو أمل يقدره بهذا الاعتبار، أمل يقدره. منى في مكة المشعر المعروف، منى باعتبار بعضهم كابن فارس يقول لما قدر أن يذبح فيه، سمي بذلك لما قدر أن يذبح فيه يعني، وبعضهم يقول غير هذا. من ذلك المنى الذي يوزن به، يقول لأنه تقدير يعمل عليه. ومن ذلك تمنى الكتاب، تمنى كتاب الله أول ليله، ما قيل في عثمان رضي الله تعالى عنه بمعنى قرأ، وهو أحد الوجهين المعروفين المشهورين في تفسير قوله تعالى: حتى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، قرأ ألقى الشيطان في قراءته، تمنى. ويقول لأن القراءة تقدير ووضع كل آية في موضعها. يقولون: مناه الشيء، ومناه به، يعني ألقى في قلبه وقوعه وقرب إليه نيله حتى حدثته نفسه به، منيته بكذا. ويكون ذلك فيما يحب ويشتهى ويطلب، ما يكون في الأمور المكروهة المحذورة التي يحاذرها الإنسان ويتوقاها، فهو لا يتمناها. وعلى كل حال التمني غالبا ما يكون بما يكون بعيد المنال، التمني غالبا ما يكون لما يبعد وقوعه، بخلاف الرجاء فإنه يكون لما قرب وقوعه. تأمل هذه الآيات: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، قيل قراءة وقيل بمعنى الأمنية، وهي ما تتمناه النفس، تتمناه النفس بمعنى أنها تطلبه تؤمل حصوله ولو كان بعيدا أو محالا. ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا تمني لكنه في أمر محال عادة. فهنا أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بعضهم يقول أماني بمعنى مجرد قراءة لا يفقهون المعاني فهم جهلة، وبعضهم يقول إلا أماني، يعني يتمنونها على الله تبارك وتعالى: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. فهذا غاية ما عندهم، ليس عندهم عمل بهذا الكتاب، وإنما هو الأماني الكاذبة. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، فهذا ما تطلبه النفس وتميل إليه، تتمنى حصوله. وهكذا في قوله تعالى: أم للإنسان ما تمنى، ما تمنى. كذلك أيضا في قوله: ولأضلنهم ولأمنينهم، فهو ما يلقي في قلوبهم من طول الرجاء فيسوفون بالتوبة، أو أن الله سيغفر لهم، أو نحو ذلك مما يوقعه الشيطان في قلوبهم. أفرأيتم ما تمنون، من نطفة إذا تمنى، فذلك يرجع إلى معنى التقدير الذي ذكره ابن فارس، وإلا فبعضهم يقول بأن معنى تمنى تقذف، كما قيل لي منى، ذلك لما يكون فيها من الدماء التي تراق تقربا إلى الله تبارك وتعالى بذبح أو نحر هذه الأنعام لكثرة ما يمنى فيها من الدماء. فهذا الدم الذي يخرج أكذا بدفع يقال له ذلك، كما يكون ذلك أيضا بالنسبة لما يكون من ماء الإنسان فإنه يخرج دفقا. تفضل. نعم أحسن الله لك. قال: ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم. نعم، الملأ هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى معنى واحد وهو يقول الزمن الطويل. هذه الميم واللام الحرف المعتل يعني ملا، وإذا همز دل على المساواة والكمال في الشيء. لاحظ الآن من غير همز الزمن الطويل، أقمت مليا يعني دهرا طويلا، تقول تمليت الشيء، تمليت الشيء إذا أقام معك زمنا طويلا. الملوان الليل والنهار الملوان، أما المهموز فيقول يدل على المساواة والكمال في الشيء، تقول ملأت الشيء. الملء اسم للمقدار الذي يملأ، ملء كذا سمي لأنه مساو لوعائه في قدره. لاحظ معنى المساواة. الملأ أشراف الناس الوجهاء، قيل لأنهم يملؤون صدور المجالس، وقيل لأنهم قد ملئوا بالفضائل والمكارم التي صدرتهم وقدمتهم وارتفعوا بها فصاروا الملأ الأشراف. معنى هذا يرجع إلى معنى المساواة والكمال في الشيء. وبعضهم يقول قيل لهم الملأ لأنهم يملؤون العيون لمكانتهم، ولذلك الناس لا زالوا يعبرون إذا رأى أحدا تنقصه قال ألم أملأ عينك، ما ملأت عينك، فيقولون هؤلاء يملؤون العيون. إذا رأهم أكبرهم، إذا نظر إليهم الناظر أكبرهم وعرف قدرهم ومكانتهم أو لامتلائهم بما يحتاج إليه من الجاه المال السخاء الكرم الجود أذل ونحو ذلك. قال ملأ الشيء شغل فراغه بما يضعه فيه، لأملأن جهنم منكم أجمعين. فهذا يرجع إلى معنى الكمال الذي ذكره مساواة الذي ذكره ابن فارس. قل الله عز وجل عن أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، فمالئون منها البطون. فمالئون هذا كله يدل على المساواة، ومن ذلك أيضا الملأ. قال الملأ من قومه، قال الملأ الذين كفروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه هؤلاء، وقال الملأ من قوم فرعون هؤلاء هم الأشراف والكبراء وجهاء الناس. مع أن بعضهم يقول إن الملأ يأتي في بعض المواضع يراد به الناس عموما، الآيات التي فيها أن الله تبارك وتعالى بعث نبيا من أنبيائه إلى الملأ من كذا، يقولون لم يبعث للكبراء فقط وإنما بعث لجميع الناس، يقولون بدلالة السياق، بدلالة السياق، والله أعلم. نعم أحسن الله. قال مثل بفتح الميم والثاء له أربعة معان: الشبيه والنظير، ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه، ومثل الشيء حاله وصفته، والمثل الكلام الذي يتمثل به، ومثل الشيء بكسر الميم شبهه. نعم، المثل مضى الكلام عليه مفصلا في الكلام على الأمثال في القرآن ضمن المقدمات. وعلى كل حال الكلام هنا في تفسير المثل في اللغة. فابن فارس رحمه الله يقول بأن هذه المادة تدل على مناظرة الشيء للشيء، يكون هذا نظيرا لهذا. تقول هذا مثل هذا، يعني هذا نظير هذا، والمثل والمثال بمعنى واحد، مثل ومثال، هذا مثال هذا وهذا مثل هذا. يقال أمثل السلطان فلانا إذا قتله قودا، تعبيرات في اللغة مستعملة. قال أمثل السلطان فلانا يعني قتله قودا قصاصا. يعني بأي اعتبار؟ ما علاقة هذا بمعنى النظير والمثيل والشبيه؟ أمثل المعنى أنه فعل به مثل ما كان فعله جزاء وفاقا. أمثل السلطان فلانا قتله قودا. المثل والمثل كشبه وشبه، يقال شبه وشبه، مثل ومثل بالكسر والفتح. المثل المضروب، الأمثال المضروبة، هذه لها معاني عند الأدباء عند البلاغيين. الأمثال التي في القرآن، ما المقصود بذلك؟ لكل قوم اصطلاح، يعني أن البلاغيين لهم معنى يقصدونه عند ذكر الأمثال، وكذلك الأدباء لهم معنى. لكن الذي ينبغي أن تعلمه قطعا أن المعنى المعروف عند الأدباء للمثل ليس هو الموجود في القرآن، وليس هو المقصود بالقرآن إطلاقا. المثل عند الأدباء هي كلمة أو عبارة تكون سارية، يعني منتشرة دائعة، قيلت في مناسبة فصارت تضرب لنظائرها، واضح؟ فيكون لها مورد ويكون لها مصدر. قيلت في مناسبة معينة فتقال فيما يشاكلها. هذا رجل له ابنة عم أراد أن يتزوجها، وكان ذلك في الصيف فأبت، فلما جاء الشتاء والشتاء تعرض فيه الحاجات وتكثر فيه الملمات، الحاجة والفقر والجوع، وتمحل الأرض، فجاءت إليه في الشتاء وهو رجل ذو أنعام ولبن ونحو ذلك، فجاءت تطلب منه الإعانة، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن، يعني حينما خطبتك في الصيف وأبيت ضيعت اللبن، الآن الصيف ضيعت اللبن. صارت مثلا، فإذا جاء إنسان لآخر وطلب منه شيئا أو نحو ذلك فأبى ثم احتاج إليه قال له الصيف ضيعت اللبن، لم يكن ثمة لبن بالنسبة لهذا، هناك كان لبن، لكن هنا صارت تضرب في نظائره، الصيف ضيعت اللبن. هذا رجل جاء لامرأة تبيع السمن، والسمن يوضع عادة في أوعية خاصة من الجلود، جلود الضأن ونحوها أو ما دون ذلك أو ما فوقه، قل لها العكة وهي معروفة إلى اليوم. فطلب منها أن يذوق أحد هذه الأصناف، ففتحت هذا الوعاء من الجلد مثل القربة تماما، بل هي قربة يوضع فيها ذلك، ففتحتها وقبضت رأسها بيدها، فقال أريد أن أذوق الثانية، ففتحت الثانية وقبضت على يدها بيدها الأخرى على فمها، فصارت يداها مشغولة، والسمن عزيز عند أهله غاية العزة لا يمكن أن تفرط فيه، فهي لم تربط أفواه القرب لأنها ترجي أن يشتري من هذه أو من هذه، فخدعها وقلب المرأة وفجر بها وهي لا تستطيع أن تدفع عن نفسها، كل يد فيها فم قربة لا تريد أن تفرط بهذه القرب، فصار ذلك مثلا يقال أشغل من ذات نحيين، يقال فلان أشغل من ذات نحيين، يعني تلك المرأة التي وقع لها هذا. لاحظ أنها قيلت بمناسبة معينة حال معينة، فصارت تقال في نظائرها بما يشبهها وإن لم يكن ثمة قرب ونحو ذلك، لكن إنسان مشغول كثيرا فيقال فلان أشغل من ذات نحيين، فهذا غير موجود في القرآن. هذه الأمثال التي نرددها بالعامية أو بالفصيح ليست في القرآن. قل من الأمثال من عز بز ومن غلب استلب، قيلت في مناسبة إلى آخره، هذه ليست في القرآن، ليست في القرآن. القرآن الله تبارك وتعالى أجل وأعز وأكبر من أن يتمثل بقول أحد من خلقه قاله في مناسبة معينة وصار يردد في نظائرها. الله لا يتمثل بقول المخلوقين، الله أعظم وأجل منهم. فالأمثال المضروبة في القرآن ليست هذه الأمثال التي يقصدها الأدباء في مثل هذه العبارات المختصرة المعبرة التي قيلت في مناسبة وصارت ذائعة وسائرة على الألسن، ليست هي المقصودة. لكن من أهل العلم من يقول بأن الأمثال التي في القرآن هي ترجع إلى معنى الشبه في كل الاستعمالات، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال به آخرون، وهذا لا يخلو من إشكال في بعض المواضع، لا يخلو من إشكال. وتحديد المراد بالأمثال في القرآن بدقة في كل موضع لا يخلو من صعوبة، لا يخلو من صعوبة. وعلى كل حال المثل والمثل، يقول ابن فارس كشبه وشبه، يقول والمثل المضروب يقول مأخوذ من هذا، لاحظ يرجعه إلى معنى الشبه، يرجعه إلى معنى الشبه. يقول لأنه يذكر مورّم به عن مثله في المعنى، مورّم به عن مثله في المعنى، هذا يصدق على الأمثال التي عند الأدباء، هذه الأمثال مورّم به عن، هو يشبه الحالة، تشبه هذه، يوجد شبه. الأمثال التي في القرآن فيها معنى الشبه في أغلبها، فحينما يقول الله عز وجل مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، هنا في شبه بين الحالتين، استوقد نارا، فهؤلاء أهل النفاق لم يكن عندهم إيمان، وإنما هو شيء كأنه تقمصوه أو استعاروه من خارج ليحقنوا دماءهم ويحرزوا أموالهم، مثل هذا الذي استوقد بالسين والتاء للطلب نارا، فلما أضاءت ما حوله انتفع بهذا الإيمان المدعى مدة من الزمن، لما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب النور وبقي الحرارة والإحراق، فهؤلاء سرعان ما يتلاشى عنهم هذا الذي ادعوه وانتفعوا به، فيذهب هذا الانتفاع، ثم بعد ذلك يصيرون إلى مغبته من العذاب والحسرة. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وكذلك في قوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء، يعني مثلهم كصيب من السماء، فهذا الوحي مثل المطر النازل، كذلك هؤلاء في صيب مطر فيه ظلمات ورعد وبرق، زواجر القرآن، حجج القرآن كالبرق تكاد تخطف الأبصار، زواجره كالرعد يقصفهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فهذا حال هذا المتخبط المنافق في تردده وتعثره وتلكؤه في سيره وعمله وحاله بهذه الصورة، فهذا في معنى الشبه، لكن ليس ذلك في كل المواضع، ومن حاول أن يجعله في جميع المواضع التي استعمل فيها لفظ المثل فإن ذلك قد لا يخلو من نوع من التكلف. لاحظ في سائر وجوه الاستعمال، يقال مثل به إذا نكل، بأي اعتبار؟ باعتبار أنه إذا نكل به فقد جعل ذلك مثالا لكل من صنع ذلك الصنيع أو أراد صنعه، يعني يجعله عبرة له. والمثلات العقوبات التي تزجر عن مثل ما وقعت لأجله، يعني يكون ذلك عبرة لمن جاء بعدهم أو من هو في زمانهم. ويحتمل أنها التي تنزل بالإنسان فتجعل مثالا ينزجر به ويرتدع غيره. يقال مثل الرجل قائما، إذا انتصب بأي اعتبار؟ يقول لأنه كأنه مثال نصب. المثال يعني مثل الرجل قائما صار كأنه مثال، كأنه تمثال. يقال فلان أمثل بني فلان، يعني أقربهم إلى الخير، يعني أنه مماثل لأهل الصلاح والخير. لاحظ الآن ابن فارس يرجع هذه الاستعمالات إلى هذا المعنى، ولا يستثني، لا يستثني شيئا، لا يستثني شيئا. يقولون تمثل به، تشبه به، ومنه التمثيل لأنه يحاكي غيره، يحاكي حالا، يحاكي قوما أو نحو ذلك. وهكذا يقال تمثل به، يعني تصور به. الملك يتمثل بصورة رجل، يعني يتصور بصورته. وفي قوله تبارك وتعالى فتمثل لها بشرا سويا، يعني صار بصورة البشر. وهكذا يقال لمن كان له مزية هو الأمثل، وفي المؤنث يقال المثلى إذا كان ذلك هو الأعدل أو نحو ذلك، إذ يقول أمثلهم طريقة، يعني أعدلهم طريقة. ويقال المثل، لاحظ عند بعض أهل العلم، لاحظ هنا غير معنى الشبه، عند بعض أهل العلم، وهذا لا يقول به ابن فارس رحمه الله، يقال للصفة العجيبة، لكن بعضهم يعيد ذلك إلى معنى الشبه بطريق أو بأخرى، كأن يقول مثلا الصفة العجيبة، يقول كأنها لغرابتها يشبه بها ويتمثل، مثل الجنة التي وعد المتقون، الصفة العجيبة لها، فيها أنهار. هنا أين المثل بمعنى الشبه؟ فهذا من المواضع التي ذكرت أو أشرت إليها أن ذلك يصعب أن يربط بمعنى الشبه. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، لا يظهر التشبيه هنا. ويقال مثل المعلم، هنا في تشبيه، مثل المعلم، مثل المعلم والمربي، مثل من يبذر البذر في الأرض، فمنهما ينبت ومنهما لا ينبت، يعني هو يقدم العلم أو التربية، منهما ينبت ومنهما لا ينبت، مثل الزارع، مثل البادر، فذلك إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هذا غايته أنه من باب بذل السبب. فالناس يسمعون، فمنهم من ينتفع ويستفيد ومنهم من لا يستفيد. وهكذا في التربية، منهم من ينتفع ويظهر أثر التربية عليه، ومنهم من لا يحصل له ذلك. أخوان تربيا في مكان واحد، في بيت واحد، أبوهما واحد، أمهما واحدة، وتجد هذا يظهر عليه أثر التربية ظهورا بينا، والآخر كأنه لم يتلق شيئا أبدا، هما في بيت واحد، مثل البذور. فيقال أيضا المثل للأمر الغريب والقصة العجيبة، هذا مما يمكن أن يستثنى من معنى الشبه. ويقال المثل للحكمة النافعة والقول الصادق. وعلى كل حال يقال أيضا لما يجري به التشبيه لبلوغه الغاية في معنى من المعاني، كما يقال مثلا حاتم مثل للجود، يعني بلغ الغاية في الجود فصار يضرب به المثل، فجعل هو المثل كأنه صار بعينه المثل. وهكذا يقول الله عز وجل ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. ما المراد بالمثلات هنا؟ العقوبات، العقوبات بأي اعتبار؟ قيل لها مثلات باعتبار أن ذلك يكون عبرة لغيرهم يعتبرون به، شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم يقولون بأن المثل فيه معنى الشبه لا يخلو من شبه، فيكون ذلك لوجود نوع علاقة أو ارتباط بين المضروب فيه المثل والمضروب له المثل. يعني شيخ الإسلام يقول كل ما يحصل به الاعتبار فهو مثل، يعني قصص الأنبياء عنده مثلا، قصص الغابرين، ما قصه الله في القرآن، ما ذكر الله من خبر أصحاب الكهف ونحو ذلك، كل هذا عنده من الأمثال، وليس فقط الأمثال المصرح بها مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وإنما يرى أن القصص جميعا من الأمثال. هذه الطريقة تحل إشكالات، لأنك حينما تتبع ذكر الأمثال في القرآن ستقف عند بعض المواضع تستشكل أنه لا يوجد فيها مثل. أحيانا يذكر الله عز وجل القصص ويذكر بعدها الأمثال، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن هذه القصص إنما ذكرت من أجل الاتعاظ والاعتبار، سواء كانت هذه في مواضع الإكرام والإنعام وما حصل لأولياء الله عز وجل وأنبيائه وأتباعهم من النصر والتمكين وكانت العاقبة لهم ونحو ذلك، أو كان ذلك لأعدائه ومحل بهم من النقم، فترجع إلى تنظر في حال هؤلاء ثم ترجع إلى نفسك فيكون ذلك فيه معنى الاعتبار، لأن الاعتبار فيه معنى الانتقال، ولهذا قيل العبور والعبارة والمعبر، ينقلك من ناحية إلى ناحية، من ضفة الوادي أو النهر إلى الناحية الأخرى، وهكذا قيل للعبرة عبرة، يقول لأنها تنتقل من العين إلى الخد أو العكس. هذا الاعتبار، قال العاقل من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. فالأمثال عن شيخ الإسلام يرى أنها، فالقصص إذن عنده جميعا من جملة الأمثال، وعلى هذا تكون الأمثال كثيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى. ابن جزي رحمه الله هنا ذكر معنى الشبه والشبيه، وذكر معنى الصفة، قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا ما المقصود به؟ هذا المقصود به الأمثال التي ذكرها الله في كتابه، التي يعبرون عنها بأنها تقريب للمعنى المعقول بصورة محسوسة، تقربها إلى الأذهان، المعنى المعقول يصور بصورة محسوسة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذا الوحي والعلم، فيأخذ منه كل بحسبه، كل بحسبه. فهذا مثل قد لا يصرح فيه بمعنى المثل، قد لا يصرح أصلا ويكون من قبيل المثل. هنا في قوله تبارك وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس، عند شيخ الإسلام يدخل فيه القصص، إنما ذكرت من أجل أن نتعقلها، أن نتعقلها. لكن المشهور هو ما ذكرت من أن ذلك تقريب المعقول بصورة محسوسة، تصوير المعقول بصورة محسوسة تقريبا للأذهان. هذا المعنى ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله، وذكر كثيرا من الأمثال، أكثر من 40 مثلا في إعلام الموقعين لما تكلم عن القياس، وتكلم عليها بكلام بديع. لكن هذا النوع الذي ذكروه هو يعبر عن بعض الأمثال الصريحة التي في القرآن تعبيرا وافيا، لكن تبقى بعض الأمثال لا ينطبق عليها هذا، ما ينطبق عليها هذا، تصوير المعقول بصورة محسوسة تقربها إلى الأذهان. على كل حال، انظر مثلا: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. هذا يمكن أن يقال المثل هنا بمعنى الصفة، صفة، مع أن بعض أهل العلم ينكر هذا. في قوله تبارك وتعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، هنا يمكن أن يفسر بمعنى الصفة، والله تعالى أعلم. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. قال: مرية شك ومنه قوله الممترين أي الشاكين، وقوله فلا تماري من المراء وهو الجدال. نعم، هذه المادة عند ابن فارس ترجع إلى أصلين يدل أحدهما على مسح شيء واستدرار، مسح شيء واستدرار. مري الناقة، مري الناقة إذا مسحت للحلب، إذا مسحت للحلب، الناقة لا تحلب مباشرة كالشاة والبقرة وإنما تحتاج إلى مقدمات المري، فتمسح، تمسح من هذا الموضع هنا، وكذلك أيضا يمسح ضرعها، ولربما جاءوا بولدها يشمشمها ونحو ذلك فتدر الحليب بهذه الطريقة، لكن لو جاء لأول وهلة رمحته. المرايا تقال للعروق التي تمتلئ وتدر باللبن، المرايا يقولون شبه به الجدال المراء بأي اعتبار؟ باعتبار يعني ما علاقة هذا بمثل هذا الاستعمال مري الناقة ونحو ذلك، باعتبار أن كل من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة، كأنهما يتحالبان يحلب كل منهما صاحبه، مع أن هذا لا يخلو من تكلف. المراء، المرو حجارة تبرق، ومن ذلك على كل حال بعضهم يقول أن المراء يرجع إلى هذا المعنى المرو باعتبار أن فيه شدة، كذلك الجدال يقال مأخوذ من الجدالة وهي الأرض صلبة، فهو لا يخلو من شدة، ولذلك لا يكون في الغالب محمودا، لا يكاد يذكر الجدال في القرآن إلا على سبيل الذم، هذا هو الغالب، هذا هو الغالب، وهي حالة استثنائية. وجادلهم بالتي هي أحسن، قيده بالتي هي أحسن، لأنه في الغالب يكون في حضور للنفس. فهذا الآن بالنسبة للمعنى الأول اللي هو الاستدرار، المعاني المذكورة سابقا، لكن الأصل الثاني الذي ذكره هو الصلابة، المرء والمراء، إذا ربطناه بهذا المعنى قلنا لما فيه من الشدة والصلابة. المرية بمعنى الشك، هذا يعتبره ابن فارس من قبيل الشاذ عن هذا الأصل. يقال تمارى في الخبر، تشكك فيه، تردد، وقد يضمن معنى التكذيب فيعدى بالباء، يقال تمارى بالخبر، فتماروا بالنذر، وهكذا يقال امترى في الشيء شك فيه، وقد يعدى أيضا بالباء فيقال امترى بالشيء، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. والمرية الشك والتردد في الشيء، فلا تكو في مرية منه، فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، وهكذا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ونظائر ذلك، والله أعلم. تفضلنا. أحسن الله إليك. قال أملى لهم أمهلهم وزادهم. أملى هذه المادة التي ترجع إلى الميم واللام والحرف المعتل عند ابن فارس، يعني عندنا الميم واللام والواو والميم واللام والألف المقصورة، يقول بأن ذلك يدل على امتداد في شيء زمان أو غيره، امتداد في شيء زمان أو غيره. تقول أمليت القيد للبعير أو للفرس إذا وسعته، تمليت عمري إذا استمتعت به، وكما سبق الملوان الليل والنهار لامتدادهما. ومن الباب إملاء الكتاب، فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، فالإملاء إذن هو الإطالة والتوسعة له فيما هو فيه. قال الملاوة المدة الطويلة من الدهر، الشيطان سول لهم وأملى لهم. والملي الزمن الطويل يقضى فيه الفعل، يقولون أصل ذلك الملاوة، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني الزمن الطويل. في قوله تبارك وتعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، الإملاء لهم هنا بمعنى أنه أمهلهم، طول لهم المدة ليزدادوا من الإثم والكفر ثم أخذهم. أصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أمليت لهم بمعنى يعني أمهلتهم، وأملي لهم يعني أن الله يمهلهم ويعطيهم، يغدق عليهم النعم مع كفرهم وتكذيبهم من أجل أن يزدادوا من الغي والكفر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال مهاد فراش. المهاد هنا ابن فارس يقول هذه الكلمة تدل على توطئة أو تسهيل للشيء، توطئة والتسهيل، منه المهد. المهد تقول مهدت الأمر لك، يعني هيأته ووطأته. فالمهاد يقال للوطاء من كل شيء، هذا معنى قول فراش هنا. يقال فلان مهد لنفسه، يعني نظر لها دبر لها ما ينفعها، كما يمهد الرجل لفراشه، مهد لنفسه. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وهكذا يقال مهد الشيء يعني وطأه وثبته. يقال مهد الله لفلان، صلى الله أن يمهد لك. ما معنى هذا الدعاء؟ يعني وسع له في الرزق، أسباب الحياة، بسطة اليد. قل ومهدت له تمهيدا، أعطيته وأوليته وسعت عليه ونحو ذلك. والأرض فرشناها فنعم الماهدون، وسعها وجعلها ممهدة صالحة للعيش عليها والتقلب في أرجائها. وهكذا المهد يقال للفراش الذي يهيأ للصبي لينام عليه ويضطجع ويكلم الناس في المهد. والأرض كالفراش الذي جعل لكم الأرض مهدا. ويقال المهاد أيضا للفراش الموطأ للإنسان عموما، فحسبه جهنم وبئس المهاد، فتكون كالمهد له كالفراش له وهكذا، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، جهنم يصلونها فبئس المهاد، فبئس المهاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. تفضل. نعم أحسن الله عليكم. قال مد يمد أي أملى، وقد تكون بمعنى زاد، مثل أمد بألف من المداد. هذه المادة ترجع عند ابن فارس تدل على، ترجع لأصل واحد، تدل على جر شيء في طول واتصال شيء بشيء في استطالة، يعني هي تدل على جر شيء في طول، جر شيء مد، جر شيء في طول واتصال شيء بشيء في استطالة. تقول أمددت الجيش بمدد، مد النهار ارتفاعه إذا امتد، المداد ما يكتب به لأنه يمد، بعضهم يقول يمد بالماء وبعضهم يقول بمثله يعني بالحبر أو المادة التي يكتب بها. وهكذا المد من المكاييل، لأنه يقولون يمد المكيل بالمكيل مثله. تقول مد الشيء بسطه في طول واتصال فهو ممدود، يقال مد الله الأرض بمعنى بسطها، مهدها للعيش عليها. وهكذا حينما تمد مد الأديم، يعني في القيامة إذا قامت الساعة فتسوى ويزال ما عليها من جبال وأشجار ونحو ذلك. ومنه مد الظل، الله مد الظل يعني بسطه ونشره، مد له من العذاب يعني طوله له، مد عينيه إلى الشيء يعني طمح إليه، نظر إليه نظر راغب فيه، وكذلك فيه معنى البسط. يقال مد فلانا في أمره يعني قواه عليه، زينه له. وهذا المد الذي جاء في القرآن يعني مد لهؤلاء يمد لهم أو نحو ذلك هو في الشر. وهكذا قال مد زاده مما هو فيه، مد النهر النهر يعني. وكذلك المال الممدود مزيد بإنما، مد له من العذاب يعني زاد له فيه. فقوله تبارك وتعالى لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فمد العين هنا معناه نظر الطامح للشيء الراغب فيه، فهذا فيه معنى الاستطالة. وهو الذي مد الأرض بسطها، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل نشره وسعه، وهكذا ويمددكم بأموال وبنين يعني يزيدكم من ذلك كما سبق. فيقال أمده بالخير يعني أعطاه إياه وقواه به. ويقول الله عز وجل تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فهنا قال أمد الجيش يعني ألحق به من الجند ما يتقوى به، فهذا بمعنى الزيادة ونحو ذلك. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، وأمددناكم بأموال وبنين، وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يمددكم ربكم بخمسة آلاف بثلاثة آلاف. وهكذا يقال مدد الشيء يعني بالغ في بسطه وتطويله في عمد ممدده. ولو جئنا بمثله مدد هذا من قبيل الزيادة في الشيء تكون من جنسه من مثله. المدة يعني القطعة من الزمان قلت أو كثرت، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وهكذا المداد عرفنا أنه السائل الذي يكتب به لأنه يمد. مداد ها كيف أمد؟ أمد بألف من المداد من المدد. النسخة الأخرى من المدد هذا أدق من المدد وليس من المداد، من المدد صلحها. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال مضغة قطعة لحم. نعم المضغة يعني قطعة لحم بقدر ما يمضغ. ابن فارس أرجعها إلى هذا الأصل، المضغ للطعام، مضغ الطعام بمعنى تحريكه في الفم ومعالجته بالأسنان والأضراس من أجل أن يبتلعه، هذا يقال له المضغ. وهو معروف، الله عز وجل يقول يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. فهذه المضغة قيل لها ذلك باعتبار أنها بقدر ما يمضغ، فهنا فسرها بأنها قطعة لحم يعني بقدر ما يمضغ من اللحم أو غيره. يقول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال إملاق فقر. الإملاق هنا ابن فارس يقول إن ذلك يرجع إلى معنى يدل على تجرد في الشيء ولين، تجرد ولين. ونقل عن ابن السكيت أن الملق من التملق وأصله التليين، تقول فلان يتملق للناس، يتملق لفلان بمعنى أنه يلين له الكلام جدا. والملقة الصفات الملساء. ويقال الإملاق، لاحظ إتلاف المال، لاحظ معنى التجرد هنا، الإملاق ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. يقولون الإملاق إتلاف المال حتى يحوج، يعني كأنه تجرد عن المال، تجرد. والملقة يقولون للأرض التي لا يكاد يبين فيها أثر، وهكذا يقال ملقت الثوب غسلته، لأنك إذا غسلت تجرده عن الوسخ، فإذا هذا يرجع إلى معنى التجرد. ابن فارس يقول واللين، فالتملق إلانة الكلام جدا، والإملاق يعني التجرد، أملق ومنه الملقات. يقول فلان لم يبق له إلا الملقات، يعني الحجارة العظام أو الحجارة الملساء، يعني ليس عنده شيء، حجر أملس، ليس في نبات وليس فيه، فهذا أملق ما عنده من المال، يعني أنفقه وكني بذلك عن الفقر. نعم تفضل. صلى الله عليه. قال مريد ومارد من العتو والضلال. نعم، هذه المادة أيضا تدل عند ابن فارس على تجريد الشيء من قشره أو ما يعلوه من شعره. لاحظ الآن، يقال الأمرد للشاب الذي لم تبدو لحيته، يقال أمرد. المرداء رملة منبطحة لا نبت فيها. المارد يقال للعاتي، وكذا المريد، كأنه تجرد عن الخير. لاحظ معنى التجرد في هذه الاستعمالات جميعا. الممرد، ممرد من قوارير بناء طويل أملس، فهذا كأنه مجرد، يشبه الشجرة المرداء التي لا ورق فيها. تقول هذا غصن أمرد، شجرة مرداء، ونحو ذلك. ويقال مرد الشيء يعني ملسه وصقله، مردت البناء يعني صقلته بالتطين والطلاء وملسته ونحو ذلك، ممرد. ويقال مرد على الشيء مرودا، مرد على النفاق، بعضهم يقول معناها المران والدربة والمهارة حتى بلغ فيه الغاية، وأكثر ما يستعمل في الشر. مردوا على النفاق، يعني أصبحوا في حال من المران والمراس في النفاق، يستطيعون التمثيل بصورة احترافية كما يقال، فيستغفلون الناس ويظهرون لهم غير ما يبطنون. في قوله تبارك وتعالى وحفظا من كل شيطان مارد، هنا العاتي كأنه تجرد عن، أو لأنه تجرد عن الخير. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا كذلك، ويتبع كل شيطان مريد. تفضلنا. أحسن الله إليكم. قال مكانه بمعنى مكان، أو من التمكين، من التمكين والعز، ومنه قوله مكين. نعم، هذه المادة المكانة والمكين والتمكين، يقال أمكنه من الشيء، أقدره عليه وجعله في قبضته، فقد خانوا الله من قبل فأمكن، أمكن منهم. ويقال مكن يمكن مكانه، فهو مكين يعني استقر ثبت في موضعه لا يتزلزل. ويقال مكن فلان عند السلطان، يعني صار بمنزلة عنده، فهو ثابت وراسخ لا يتزلزل بوشاية. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، يعني بمنزلة ثابتة راسخة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا القرار المكين في موضع ثابت، سواء قيل الجنين أو القرار المكين الذي هو الرحم، يكون بين عظام الحوض، وهي أقوى عظام في جسم المرأة، فقد هيئت بهذه الخلقة وبهذه الصورة وبهذا الاتساع، فحوض المرأة أوسع من حوض الرجل، فيكون هذا الجنين محميا بهذه العظام، كأن في صندوق قوي جدا يحميه من الإصابات والضربات ونحو ذلك، فلا يصل إليه شيء. وهكذا يقال أيضا مكنه تمكينا، يعني ثبته ووطده، يقال مكن فلانا في الشيء جعله متسلطا عليه يتصرف فيه وتنطلق يده فيه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، ولقد مكناكم في الأرض، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا كله مما يكون بهذا المعنى، ولقد مكناكم، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، ونحو ذلك على كل حال من الآيات. والمكان معروف، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، يعني الموضع. تفضلنا. أحسن الله إليك. قال: مواخر فواعل من المخر، يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء. نعم، هذه المادة تدل على شق وفتح، عند ابن فارس قال مخرت السفينة الماء، يعني شقته، شقته بصدرها، جرت، سمع لها صوت تمخر. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وترى الفلك مواخر فيه، مواخر يعني تمخر البحر، تشقه بصدرها. تفضلنا. أحسن الله إليك. قال: مجيد من المجد، وهو الكرم والشرف. نعم. طيب، يقول المجيد من المجد أو الكرم والشرف، أدى عند ابن فارس هذه المادة تدل على بلوغ النهاية، ولا يكون إلا في الأمور المحمودة، منه المجد، بلوغ النهاية يقولون في الكرم. قال في المثل المعروف: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. يعني في السابق كانوا يقدحون الأحجار، وكذلك أيضا الأجزاء والأبعاض من الأشجار، يقولون في كل شجر نار. استمجد يعني أنه استكثر من النار، قد تناهى في ذلك هذان النوعان من الشجر، المرخ والعفار، يعني بمجرد ما تقدح بهما تشتعل النار، استمجد. فهذا يدل على بلوغ النهاية في الشيء، المجد ويدل على الاتساع، كرم، شرف، قرآن مجيد، كثير المنافع والخيرات والبركات والهدايات، قد بلغ النهاية والغاية في ذلك. وهكذا أيضا الله تبارك وتعالى مجيد أو كثير الإحسان والتفضل، وله جميع صفات الكمال. فهذه المادة المجد تدل على الكثرة والاتساع في الكمالات والأوصاف الكاملة، هذا هو المجد. ولذلك يقولون إن المجد من صفات الله تبارك وتعالى، يعد من الصفات الجامعة، في نوع من الصفات يسمونه الصفات الجامعة، يعني التي يدخل تحتها أوصافا كثيرة وليس بصفة واحدة، يعني بخلاف مثلا السمع، البصر ونحو ذلك، هذا يدل على صفة واحدة، لكن المجد هذا يدل على أوصاف كثيرة، هي صفة جامعة. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال: مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح. نعم، هذه عند ابن فارس تدل على شناءة وقبح، المقت، المقت، ويقال المقت لأشد البغض، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، نكاح زوجات الأباء أو ما نكح الأباء. والله تبارك وتعالى يقول: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يعني هذا الفعل المجادلة في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وكذلك في قوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فهو أشد البغض. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. قال معين ماء جار كثير، وهو من قولك معنى الماء أي كثر، وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة. نعم، ابن فارس يقول بأن هذه المادة تدل على سهولة في جريان أو جري أو غير ذلك. يقال معنى الماء بمعنى جرى، ماء معين يعني جاري. يقولون أمعن الفرس في عدوه، يعني جرى واستمر في ذلك، وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، يعني ماء جاري. يطاف عليهم بكأس من معين. هنا في أحد الوجوه في تفسير الآية معين قيل الخمر أنهار جارية، لما ذكر الكأس دل على أن المراد الخمر. معين جارية ليست كخمر الدنيا، إنما يعني تؤخذ بدينان ومقادير محددة وقد تتغير في أوعيتها ونحو ذلك. لا، هذه أنهار من الخمر لا تحتاج إلى شراء ولا تحتاج إلى تخزين أو غير ذلك مما يكون في الدنيا. فهذه وهكذا في قوله بأكواب وأباريق وكأس من معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الماء المعين يقال الماء الجاري، إذا غارت المياه في الآبار لا يستطيع الناس الوصول إليها بالدلاء، يحفرون 100 متر ولا يصلون إلى ماء، فهذا من الذي يأتيهم بالماء المعين؟ وهكذا الماعون مثلا، لاحظ ابن فارس أرجع هذا إلى معنى السهولة في جريان أو جري أو غير ذلك. الماعون ليس فيه معنى الجري لكن فيه معنى السهولة، الشيء الهين والسهل. يمنعون الماعون مما يحصل به الإعانة والمعاونة بين الناس مما يتعاطونه ويتداولونه ولا يتضررون ببذله، مثل القدر والفأس. وكذلك أيضا ما نقول الولاعة مثلا أو الكبريت، وممكن أن يقال كذلك اشتراك السيارة الذي يشحن الكهرباء فيها، هذا لا يتضرر ببذله. فهذا الذي يمنع هذه العطايا السهلة التي لا يخسر بها مما جرت عادة الناس بتداوله، يدل على أنه قد ترحل الخير من نفسه، أنه لا ليس عنده خير، ليس عنده بدل، فكيف هذا سيبذل المال؟ فالحبل، الوتد، المطرقة، نحو ذلك، هذه الأشياء لا يتضرر بها، فهذه تبذل ولا ضير في ذلك. طيب نتوقف هنا. هذا يقول قولهم العبادة لله، هل يصح أن تجمع اللام وتكون معنى الاستحقاق والاختصاص؟ الآن العبادة معنى أضيف إلى ذات، فيكون ذلك من قبيل الاستحقاق، أنها مستحقة لله، مستحقة لله على هذا التقسيم. كما قلت أن هذا قد لا يضطرد، والبعض تجد أنهم يعبرون بالاختصاص في مواضع على هذا التقسيم تكون للاستحقاق والعكس. يقول هل من مثال يوضح الفرق بين السببية والتعليل؟ بعضهم يتوسع في السببية ويجعلها بمنزلة التعليل ويعبر عن السبب مريدا به العلة، لكن لو أردنا أن الآن نمثل فيما يتعلق بالسبب والعلة والحكمة، فالسفر القصر، قصر الصلاة في السفر والفطر والرخص، هذه السبب هو السفر، العلة المشقة، الحكمة التخفيف. لاحظ ثلاث أشياء، السبب ما هو؟ السفر. ما هي العلة؟ المشقة. الحكمة هي التخفيف عن المكلفين. هذا يقول هل لا في لا أقسم زائدة؟ بعضهم يقول إنها زائدة، لا أقسم أي أقسم، يقولون لتأكيد القسم كما هي عادة العرب لتقويته. وبعضهم يقول إنها نافية تتعلق بمقدر، لا لما تقولون لا لما تزعمون أقسم، وليست لنفي القسم. وبعضهم يقول إنها لنفي القسم، بمعنى هذا الأمر من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى قسم. يقول في قوله فلما نجاهم نجاكم إلى البر أعرضتم، ما معنى لما؟ وتأتي بمعنى عندما. هذه التي فسرها بعضهم بأنها بمعنى عند، وبعضهم قال غير ذلك كما سبق. يقول هل قوله ينادون من مكان بعيد وقوله يوم يكشف عن ساق، هل هما من الأمثال في القرآن وما المقصود بهما؟ ينادون من مكان بعيد، هذا لا أعلم أنه عده أحد من الأمثال في القرآن، ولكن هذا على كل حال فيه معنى التشبيه. باب التشبيهات أوسع من باب الأمثال، ليس كل تشبيه في القرآن يكون من قبيل المثل، والتشبيه تارة يكون بذكر أداة التشبيه وتارة يكون بحذفها. ينادون من مكان بعيد، فالذي ينادى من مكان بعيد لا يسمع، والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى، يقول ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني الأصم لا يسمع لكنه قد يفهم بالإشارة، فإذا أدار ظهره فلا إشارة ولا عبارة. فهذا عده بعضهم من الأمثال، إن الله عز وجل جعلهم بمنزلة الصم، وهكذا حينما يذكر ذلك عنهم أو يصفهم بأنهم أموات أو نحو هذا. أما قوله يوم يكشف عن ساق فهذا قطعا ليس من الأمثال، فبعضهم فسر هذا بأنه من قبيل الصفة لله تبارك وتعالى، وهذا قد يفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه، يكشف عن ساقه يعني في المحشر، فيكون المقصود الصفة، والله تبارك وتعالى موصوف بذلك، لكن الآية تحتمل، يعني الحديث صريح والصفة ثابتة، لكن هل الآية تدل عليه؟ هذا موضع احتمال بالنسبة للآية فقط، ولا الصفة ثابتة، فمن ذكر الحديث معها فلابد أن يكون ذلك بمعنى الصفة التي تليق بجلال الله وعظمته. لكن جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما بعض السلف أن الساق هنا بمعنى الشدة، كشفت الحرب عن ساق يعني الشدة، وهو معنى صحيح في لغة العرب، فلا يكون هذا من قبيل الأمثال لا في هذا ولا في هذا، والله أعلم. يقول ما معنى مقت في قوله إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني مقت الله يعني معنى شدة البغض. نعم، يقول ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني في حال كونكم تدعون إلى الإيمان فكفرتم فإنكم قد أزريتم بأنفسكم غاية الإزراء، وجعلتموها في غاية الهوان كما يقول بعض أهل العلم، فأسأتم إلى أنفسكم إساءة بالغة. فمقت الله عز وجل أعظم من مقتكم لأنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، فعلتم بأنفسكم فعلا لا تحمد عواقبه، أسأتم إليها غاية الإساءة، فذلك كالذي يكون من كالذي يصدر من المبغض بغضا شديدا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فهنا قال عدو، وكما قال ابن القيم رحمه الله بأن المراد بالعداوة هنا في هذه الآية العداوة التي جالبها الشفقة والمحبة، يعني ليست عداوة بغض، لكنه يفعل به فعل عدوه فيقعده عن المكرمات، يقعده عن معالي الأمور، عن الفضائل، عن التقرب إلى الله. فإذا أراد أن يطلب العلم قالت زوجته اجلس عندي لا تخرج، أنا لا أريد أن تفارقني ونحو ذلك، فيرق لها ويجلس ويكون جويهلا في النهاية. وإذا أراد أن يحج أو يعتمر قالوا نريد أن تشاركنا في العيد، نريد أن تبقى معنا لا تذهب، فيقدم على الله إقدام المفاليس فأقعدوه، فعلوا به فعل عدو. الشيطان ماذا يريد أكثر من هذا؟ هم لا يريدون، هم لا يقصدون إقعاده عن المعالي والمكارم، لكن باب الشفقة، اجلس عندنا، لا نريد أن تفارقنا، لا نريد أن تذهب، لا نريد أن، إذا أراد أن يصوم أشفقوا عليه وقالوا تتعب حر النهار طويل نتغدى سوا كذا، بنعمل لك اليوم طبخة فلانية، ولا زالوا به حتى ترك الصوم، فهذا فعل عدوه به. فهذه العداوة الجالب لها الشفقة والمحبة. سفرنا نذهب نتنزه إلى بلاد يحرم السفر إليها فيشفق عليهم ويذهب بهم أكثر عليه. وهكذا حينما يطالبون أن يأتي بقنوات أو نحو ذلك سيئة، فمن باب الشفقة يفعل هذا. وهكذا والله أعلم. عندكم سؤال؟ تفضل. صلى لك شيخ، في مادة أماني يعني ذكر ابن فارس أن لها أصلا واحدا، هل نستطيع أن نزيد الأصل الآخر بمعنى القذف؟ القذف هنا ابن فارس يرجعه إلى التقدير باعتبار أنه يقدر منه الولد، فيكون ذلك يرجع إلى أصل واحد، لكن بعض أهل العلم ما ذكروا هذا، وإنما ذكروا معنى القذف ودماء والمني ونحو ذلك، فيكون ذلك معنى آخر. نعم. نعم. يقول ما حكم الربط بين الأمثال العربية والأمثال العامية بالأمثال التي في القرآن أو ربطها في القرآن؟ هذا يسمونه الأمثال الكامنة بالميم، الكامنة. ما معنى الأمثال الكامنة؟ يقولون إن الآية يكمن فيها، تتضمن يعني معنى مثل معروف، يعني توافق معنى لمثل، يسمون الأمثال الكامنة. فمثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، يوافق، يقولون يكمن فيه معنى المثل المعروف، خير الأمور الوسط، خير الأمور الوسط. وهكذا في عدد من الأمثال، حتى ألف فيه بعضهم الأمثال الكامنة في القرآن، حتى إن بعضهم لا يذكر له مثل إلا ويأتي بآية من القرآن تتضمن هذا المثل. يقول ما هو أفضل كتاب في الأمثال؟ أفضل، أنا لا أعرف أفضل، ولم أقف على كتاب يعني يحصل فيه شفاء في هذا الباب، على أهمية هذا الباب وعظم نفعه. الموضوع يحتاج إلى تحرير، والمراد بالأمثال أولا بصورة صحيحة وجيدة، ثم بعد ذلك الكلام على شرح الأمثال. الدروس التي سبقت في رمضان أكثر من سنة الآن نشتغل عليها بحيث تكون في صورة كتاب تذكر فيه المقدمات هذه كاملة، ثم شرح الأمثال، تفسير الأمثال بالطريقتين، يعني تفسير المثل بالنظر الكلي إليه، معنى المثل عموما، وبالنظر إليه تفصيلا، يعني تركيب كل جملة أو كلمة في المثل على، وهما طريقتان معروفتان. نعم. بقي عندكم شيء؟ السلام عليكم ورحمة الله.